أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاء وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمرض يلحقه بتركه مشقة. طيب، هذا الفصل معقود لبيان شروط الجمع بين الصلاتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الجمع. وذكر في هذا الفصل، طيب، هذا الفصل فيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول حالات جواز الجمع، المبحث الثاني الأفضل في الجمع التأخير أم التقديم، المبحث الثالث شروط الجمع. نعم. قال رحمه الله: يبين في المبحث الأول حالات جواز الجمع، وهي على نوعين. الأول الحالات التي تجوز في التي يجوز فيها الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، والثاني الحالات التي تختص بالجمع بين العشاءين فقط. أما التي يجمع فيها بين الظهرين والعشاءين فما هي؟ قال رحمه الله: يجوز. قال رحمه الله: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما. ما الظهران؟ الظهر والعصر، والعشاء المغرب والعشاء. نعم. قال رحمه الله: في وقت إحداهما. نعم، يكون الجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير في وقت إحداهما. في سفر قصر. هذه الحالة الأولى التي يجوز فيها الجمع مطلقا سواء بين الظهرين أو بين العشاءين، وهي سفر القصر. ما هو سفر القصر؟ هو الذي مر معنا في الفصل الماضي الذي اجتمعت فيه الشروط الخمسة. الحالة الثانية التي يجوز فيها الجمع: ولمرض يلحقه بتركه مشقة. مرض عندك ولا مريض؟ ولمرض. ولمرض، على كل حال بعض النسخ لمريض. في نسخ عندكم لمريض؟ جيد. قال: ولمريض أو لمرض يلحقه بتركه مشقة. هذه الحالة الثانية التي يجوز فيها الجمع، وهي حالة المرض، وشرطها أن يكون يلحقه بترك الجمع مشقة. فإن كان لا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها لم يجوز له الجمع. نعم. ثم انتقل إلى المسائل التي يجوز فيها الجمع بين العشاءين فقط دون الظهرين، وذكر ثلاثة أسباب ثم بين محل الرخصة. أما الأسباب فقال: قال رحمه الله: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. نعم. قال: وبين العشاءين. الآن سيذكر الأسباب التي تختص بالجمع بين العشاءين، وهي إيش؟ ثلاثة. الأول مطر يبل الثياب، وخرج بذلك المطر الخفيف الذي لو خرج فيه الإنسان ما تتأثر ثياب لا تتأثر ثيابه. الثاني: ولوحل. لوحل، يكون الأرض فيها طين ووحل. نعم. الثالث: وريح شديدة باردة. ولريح شديدة باردة، ولم يقيدها المصنف رحمه الله تعالى هنا بكون الليلة مظلمة. نعم. قال رحمه الله: ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت صابات. هذا الكلام عن محل الرخصة. فمحل الرخصة لا فرق فيه بين من صلى في المسجد، وهذا واضح أن الذي يريد أن يصلي في المسجد يجمع، لكن المصنف رحمه الله أراد أن يبين أن محل الرخصة عام، يشمل من صلى في المسجد ومن صلى في بيته. ومن صلى في بيته مثلا مريض معذور، فإنه إذا صلى في البيت والدنيا بر مطر هو مصلي في بيته، هل له أن يجمع بين العشاءين أو ليس له أن يجمع؟ المرأة تصلي في البيت الدنيا مطر بر، تجمع ولا ما تجمع؟ الجواب نعم، يجوز لها الجمع، وإن كان خلاف الأولى، حتى صرح صاحب أخصر المختصرات بكراهة الجمع هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأفضل فعل الأفق. طيب، يقول: ولو صلى في بيته. طيب، لو صلى في المسجد والطريق إلى المسجد مسقوف ساباط، يعني مثل المظلة، هو من طريقه من البيت إلى المسجد لا تبتل ثيابه، هو المطر يبل الثياب، لكن هو ماشي تحت إيش؟ تحت يعني مظلة أو سقف، فهل له أن يجمع؟ قالوا نعم له أن يجمع، هذا معنى قوله: أو في مسجد طريقه تحت ساباط. السباط يعني زي المظلة. وتأتي هذه الكلمة مرة ثانية في الزاد، في أي باب؟ ذكرها المصنف في موضع آخر، باب الصلح. نعم، في باب الصلح وأحكام الجوار ذكر، نعم، أنه في مسألة إخراج الساباط. نعم. قال الذي يليه: هل الأفضل جمع التقديم أو التأخير؟ لا، خلصنا هذا ولا ما أخذنا؟ إيه نعم، اقرأ. المبحث الثاني هو الفرق بين جمع التقديم، أيهما أفضل، جمع التقديم أو التأخير؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. إذن الأفضل هو أن يفعل الأرفق به، فإن كان الأرفق به جمع التقديم فهو الأفضل، وإن كان جمع التأخير الأرفق فهو الأفضل. المبحث الثالث: شروط الجمع. سيذكر شروط جمع التقديم ثم شروط جمع التأخير. أما شروط جمع التقديم فذكرها بقوله قال رحمه الله: فإن جمع في وقت الأولى، وهو هذا هو جمع التقديم. اشترط المصنف ثلاثة شروط. الأول: اشترط نية الجمع عند إحرامها. هذا هو الشرط الأول، نية الجمع عند إحرامها. الضمير يرجع على إيش؟ على الصلاة الأولى. فإذا جاء يكبر مثلا بيجمع الظهر والعصر، فكبر لصلاة الظهر دون أن ينوي إيش؟ الجمع، فسلم من صلاة الظهر، هل له أن يجمع العصر؟ ليس له أن يجمع، إذ لا بد من وجود النية عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى. الشرط الثاني: قال رحمه الله: ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة. نعم، أكمل. ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما. هذا هو الشرط الثاني، وهو الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، وهذا جمع إيش؟ جمع التقديم. نعم، فلا بد من الموالاة بين الصلاتين، فإن فرق بين الصلاتين بفاصل يقطع الموالاة لم يصح له أن يجمع. ما ضابط ذلك؟ قال: أن لا يزيد الفاصل عن قدر الإقامة والوضوء الخفيف. فإن صلى الظهر ثم انشغل بعدها لمدة 10 دقائق، فهل له أن يصلي الظهر معها جمعا أو لا؟ الجواب: ها، له ولا ليس له؟ له يا شيخ، ولا ما أنت مركز يا أخي يوسف؟ ليس له ذلك، لأنه إيش؟ قد انقطعت الموالاة. نعم، ولهذا قال: لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة وضوء خفيف. قال: ويبطل براتبة بينهما. فإن صلى الظهر ثم صلى راتبة الظهر وأراد يصلي العصر ليس له ذلك. نعم. قال رحمه الله: وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. هذا هو الشرط الثالث لجمع التقديم، أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين وعند سلام الصلاة الأولى. مثال ذلك: إنسان صلى الظهر، تمام، إنسان صلى الظهر، إنسان صلى الظهر وعند افتتاحه لصلاة الظهر لم يكن العذر موجود، مثاله إيش؟ كان في الحضر ثم أقرعت الطائرة، فهل له أن يجمع العصر معها؟ لا. طيب، إن كان العذر موجودا عند افتتاح الظهر، تمام، إن كان العذر موجودا عند افتتاح الظهر لكنه غير موجود عند سلامها، طيب، سلم الظهر والعذر قد زال، ليس له أن يجمع. وكذلك إن كان العذر موجودا عند افتتاح الأولى والسلام الأولى لكنه غير موجود عند افتتاح الثانية، فلا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما والسلام الأولى. الروض عندك شيخ؟ شوف الروض ايش قال هنا. لا، اقرأ من قوله وأن يكون العذر، أو قبلها، في قبلها شيء؟ اقرأ. أي نعم، المقصود أنه يعني يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى وافتتاح الثانية وكذلك السلام الأولى. نعم، يلا البعد يا شيخ يوسف. نعم. قال رحمه الله: وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى. هذا الشرط إيش؟ الجمع التأخير. شرط المصنف له شرطين. الشرط الأول: نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. ما معنى ذلك؟ واحد يبغى يجمع الظهر والعصر جمع تأخير، لما جاء وقت صلاة الظهر قلنا له صلي، قال لسه نحن في أول الوقت، ما يلزمني أصلي الآن، بأتأخر، ولم يعزم على إيش؟ على جمع التأخير، فخرج وقت الظهر وهو غير عازم وغير ناو للجمع بين الظهر والعصر، يأثم بتأخير الظهر ولا لا؟ يأثم، واضح؟ ليش؟ لأنه أخرجها عن وقتها. طيب، تقول لي هو يجوز له الجمع، نقول لكن هو ما نوى بهذا التأخير الجمع، فلما يصليها في وقت العصر صلي العصر الظهر ثم العصر يكون صلى الظهر قضاء خلاص، والعصر أداء وليس جمعا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: قال رحمه الله: قبل أن يضيق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. يعني قبل أن يضيق عن فعلها، يعني صلاة الظهر إذا كان هو مسافر ركعتين تبغى كم دقيقة؟ 3 دقائق مثلا. طيب، فلما بقي على وقت العصر دقيقة واحدة قال خلاص نويت جمع التأخير، إيش الحكم؟ يكون آثما بذلك، ويكون صلاته وتكون صلاته للظهر صلاة قضاء، واضح؟ لأن الوقت قد ضاق عن فعلها. الشرط الثاني لجمع التأخير قال رحمه الله: واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. نعم، أن يكون العذر مستمرا إلى دخول وقت الثانية، يعني لو أن الشخص مثلا في سفر ثم أخر صلاة الظهر، أخر صلاة الظهر على أساس أنه سوف يجمعها مع العصر جمع تأخير باعتبار أنه مسافر، فوصلت الطائرة قبل أن يخرج وقت إيش؟ الظهر، باقي ربع ساعة ويخرج وقت الظهر، قال خلاص أنا نويت جمع الظهر والعصر تأخيرا، هل له أن يؤخر الظهر ولا يجب أن يصلي في هذه الربع ساعة؟ يجب أن يصلي في هذه الربع ساعة، لأن العذر قد زال قبل دخول وقت الثانية. أما لو استمر العذر حتى دخل وقت العصر ثم وصل إلى البلد فإنه يكون حينئذ جمعه للتأخير جمعا صحيحا. نعم.